السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جئنا ذكرنا ما نسينا فعلنا ما علمتنا اغفر لنا والدينا وجعلنا الدين في قلوبنا ارحم الراحمين. قال الثاني التعديه انا ابدي في احد ابدا ما بنصدق اني ابدا وكل ما بدات رجعتني بسؤال المعنى البيت التعديه قال المعنى الثاني التعديه وتسمى باء النقل ايضا يقولوا باء النقل حين ودي ولا وهي المعاقبه للهمزه في تصير الفاعل مفعولا واكثر ما تعدي واكثر ما تعدي الفعل القاصد واضح ما هو الفعل فعلا لا يمكن يا عربي فعل واش تعدي ايوه وانا خبر اكثر وأكثر وش يدي وأكثر؟ أكثر ما تعدي الفعل القام أكثر هذه بتعدي هو الفعل اللازم أو كذا أكثر ما بتعدي الفعل اللازم ما المعنى كذا؟ ما هي أكثر ما تعدي الفعل اللازم وش أكثر ما تعدي الفعل اللازم؟ لو جعلها مفعول ما بدرنا الخبر إيش يا حسن؟ انت تطس ما مدرنا الخبر عادك ما مدرنا احنا احنا ايوه اذا قلنا خلاص اذا قلنا اكثر ما تعدي الفعل اللازم وانا خبر وش اكثر اكثر تعدي فعل فعل ايوه خبر اكثر اكثر تعدي هذه الفعل ايه اذا انت شو انها خبر اكثر ولا اكثر تعدي هذه الفعل اللازم وش ما تبغى عادك عاد احنا امرين شيء خبر اذا قلنا الفعل أقول منها الفعل أكثر ما تعديه الفعل اللازم ما أكثر مش حاجة أي أكثر ما تعديه وشو الفعل اللازم ما وشي كذا ما شي أكثر ما تعدي الفعل اللازم ما عقل وش أكثر ما تعدي الفعل اللازم أقول أكثر ما قال وأكثر ما تعدي الفعل اللازم واضح ما قال لازم قال أكثر ما تعدي الفعل اللازم جميل هذا عن الكلام لكن هو يعني القاصر وش وصفه؟ بعد تيجي قال هي طيب تقول كذا عندك لكن محتاج لها لوح اكثر ما تعدي الفعل اللازم يعني اللازم هو اكثر ما تعدي الفعل ولا اكثر ما تعدي الفعل هو اللازم؟ خبر اكثر وش اكثر؟ يقول اكثر ما تعدي هو الفعل اللازم ما هو اكثر ما تعديه يعني اكثر ما تعديه لا بس فعل متعدي بس فعل متعدي وفعل لازم ايوه الله قال اكثر ما بتعديه الفعل اللازم ما هو اكثر ما تعدي الفعل نخبر عنه بانها اللازم يعني بعد حين في الضاء وش اسمه حين تقول اكثر ما تعدي الفعل يعني تقول اللازم ما تبغى الخبر لكن اكثر ما تعديه الفعل اللازم يعني هو الفعل اللازم اكثر ما بتعديه ايوه في نفس الهمزة بهنا بهنا معنى جميل يعني ذكر في الحاشية احنا والشرح يعني اذا بدنا نستفيد معنى التعدية لانه بيجي واحد لخبطة كذا التعدية احنا قد قرينا في ان الفعل ثلاثة ان الفعل اما ان يكون متعدي اما ان يكون لازم يقول الفعل متعدي ولا لازم قال بيجي فعل لازم ولا متعدي بحرف جر او لا المتعدي بحرف جر احنا هناك بيقولوا يعني انه بيصل الى المعمول بواسطة حرف الجر ولا بيقولوا احيانا الفعل ما بيستر يصل الى المعمول الا بواسطة الحرف بيقولوا حرف ذا بيعدي هذا المعنى معنى التعدية هذا يعني تعدية معنى الفعل الى المعمول هذا في كل حروف الجر في كل الحروف واضح ما بتعدي ايه يعني تربط مثلا جئت الى ذي تربط المجيء بزاد بقولك الى كل حروف الجر لكن فهم هذا معنى التعدية اي هذا حين يقولوا الحروف هذه بتعدي الفعل توصل الفعل الى ايش الى المعمول يعني احيانا يتوصل الفعل يعني يتعلق بالمعمول مباشرة ضربت زيد لكن احيانا بواسطة حرف مثل جئت الى زيد واضح ذهبت الى زيد مررت بزيد كلها بيشتاق لها حرف يوصلها واضح هذا بيقولوا هذا بيقولوا ان التعديه يعني تعديه العامل الى المعمول لكن هذا المعنى في كل حروف الجر. ما المقصود بالتعبية هنا؟ إيصال مضمون الفعل إلى المعمول، واضح؟ ما بيصدر إلا بحرف، لكن هنا ما يشتهد هذا المعنى. يقولوا من معاني الباء التعبية كل حروف الجر، ما هو ما بلا الباء ما على هذا المعنى. هنا يشتهد التعبية أنها تخلي الفاعل مفعول، حمدة تحول الفاعل إلى مفعول. بس قام زيد، أقمت زيد، مثلا خرج زيد أخرجت زيدا، واضح؟ ذهب زيد أذهبت زيدا، هذا الهمزة بتعدي يعني. لكن كذلك ذهبت بزيد خرجت بزيد قمت بزيد، هي نفس الهمزة. مثل أذهبت زيدا يشتي، خرجت بزيد مثل أخرجت زيدا. أنا اشتيت فهمه الحين زي الصالح الحين أفهمت وش المقصود الآن. إيش يقول لكم؟ مش معنى التعدية هنا، التعدية يعني يدي بتصير المفعول الفاعل مفعول. قال لك إذا التعدية لا تصير الفاعل مفعول. ها قال التعدية وتسمى باء النقل أيضا، وهي المعاقبة للهمزة في إيش؟ في تصير الفاعل مفعولا. ما قال كذا؟ ألا هذا القاعدة في إذا عرفنا إيش يعني التعدية هنا هو بيجي عندك يا قالوا أكثر ما تعدي الفعل القاصر. تقولوا أكثر إذن بتخيل الفاعل بيصبر فالفعل اللازم والفعل المتعدي. مثلا إيش إحنا قلنا الحين نقول خرج زيد، بتقول خرجت بزيد، واضح؟ زيد ما عاد فاعل، واضح؟ ذهب زيد تقول ذهبت بزيد، مثل ما تقول أذهبت وأخرجت زيد، واضح؟ حد بيصبر فالفعل المتعدي. إحنا بنقول علمت زيدا، مثلا علم زيد بكرا فاضلا، فيصبر اذا جاء على الهمزه تقول اعلمت، لكن ما الباء ما هي ثابته هنا. ادري كيف تشتي انه بيصبر؟ وش بدك يا سيدنا عبد الله؟ انا بلا ريت فاضل، بدك اشيل فيها الحصه وانت الثالثه ولا بدك تجي تكملها؟ ها تعرف كمل مرة. طيب نكمل.